شيخ. نعم. هناك بعض العبارات تردد على الألسنة تقول السائلة مثل يا ويلك أو الله لا يهينك وغيرها. هذه كلمات لا بأس بها. نعم الشيخ. أما قوله الله لا يهينك، نعم، هذه دعوة طيبة، ومعناها أنه لا يهينك بعذاب ولا ذل في الدنيا، لا يهينك بعذاب في الآخرة ولا ذل في الدنيا. وأما قول يا ويلي وما أشبهها فهذه كلمات استعملها العرب للدلالة على التوجع، فلا بأس بها، لكنه لا ينبغي للإنسان أن ينطق بها عند حلول المصائب، لأنها تشبه قول الجاهليين يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم.